بلدنا. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم. هذا لقاء جديد من أنغام من بلدنا. الإذاعة المصرية تدعم الفن الشعبي بقوة. الإذاعة المصرية تبث التراث الشعبي من منطلق أنه حافظ للذاكرة الشعبية المصرية، حافظ لأفراح المصريين ومناسباتهم المختلفة. هناك العديد من سلاطين الفن الشعبي والأداء التراثي الشعبي بالموال وبغيره من فنون الغناء التي عاشت في ذاكرة هذا الوطن. هناك كثيرون قدموا الفن الشعبي بكل حب لهذا الوطن وبتلقائية أبناء هذا الوطن. ومن هذه الأصوات أعزائي المستمعين، الفنان الشعبي يوسف شتى القليوبي. توب الرجولة يخيل فوق الأصيل ويطول، مدام بيزرع جمايل في العالم ويطول، وصاحبه لو غاب يروح يسأل عليه ويطول. توب الرجولة يخيل فوق الأصيل ويطول، مدام بيزرع جمايل في العالم ويطول، وصاحبه لو غاب يروح يسأل عليه ويطول. الشهم دايما يراعي عزوته ونساه، الشهم دايما يراعي عزوته ونساه، إن عزته في الضيق ينفع في الطريق ونساه، إن عزته في الضيق ينفع للطريق ونساه. الحب لو كان لعل، الحب لو كان لعل اتركه وانساه، والحب لله يتن ومتصل ويطول. ومواصلة لأنغام من بلدنا في حلقتنا اليوم مع الغناء الشعبي، مع الفنان الشعبي صلاح الجزار. الله عليها الله عليها وبسمتها بتسعدنا، اضحك لها وانشرح من خيرها تسعدنا، اضحك لها وانشرح من خيرها تسعدنا. صور جمال الكون، انظر وشوف الزهور حتى الطيور اشكال، المية والخضرة والخير العظيم في الكون، في النخيل والشجر حتى الطمر اشكال، شوف القمر نور وظهر الكون، بالليل تشوف القمر نور وظهر الكون، والإنس واحد لكن لونه على أشكال، والشمس نعمة وبتنور أراضيها، مانع عايم كتير من خير أراضيها، ومية النيل دوا، ومية النيل دوا تروي أراضيها، وحياتنا فيها كفاح بالحظ تسعدنا. هكذا كما نتابع أعزائي المستمعين في أنغام من بلدنا الغناء الشعبي، وبخاصة في مجال الموال الغنائي الشعبي، تتضح الحكمة وخلاصة تجارب الأيام والسنين. أنغام من بلدنا نواصله معكم بتقديم هذا الغناء الشعبي لحسان شرارة في ختام هذا اللقاء. حبيب دوران فرع في روع الأمل في جنينة السهران، لبلاب الهوى بين قلب الحبيب دوران فرع في روع الأمل في جنينة الصغران، والورد لو ينطف في خدود الجميل بيبان، وكل عاشق على حاله بيغني مواله، وكل عاشي على حاله بيغني مواله، وكل شيء بوقته وكل قربي أوان. الفرح بان اوانه وجينا نفرح بيه، ونهني روح الصبايا في نغام اغاني، الفرح بان اوانه وجينا نفرح بيه، ونهني روح الصبايا في نغام اغاني، يا رايحين للحلي وسلموا لي عليه، وبين الصبح والعصر احكوا له عن حالي، وبين الصبح والعصر احكوا له عن حالي، قولوا له وعد الأمارة انت راحت وفيه. سريعا سريعا مضى الوقت أعزائي المستمعين، شكرا متابعتكم حلقة اليوم من أنغام من بلدنا. في الأسبوع القادم لقاء جديد إن شاء الله. هذه تحياتي وتحيات الزميل منتصر محمد، شكرا لكم. بلدنا. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ.